بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعين به ولا أكفره، أصلي وسلم في هذه الليلة المباركة على نبينا وإمامنا وحبيب قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي جاءت لتسمع ذكر الله ولتجتمع على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ضيف عزيز علينا وغال على قلوبنا جاء من بعيد وقدره عندنا كبير ومقامه في قلوبنا، إنه الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد حفظه الله تعالى، جاء ليشارك معنا في هذا المخيم، ولتكون بداية هذا المخيم بداية عطرة وعبقة بمحاضرة يتحفنا فيها شيخنا فضيل الشيخ عبد المحسن بكلام أسأل الله عز وجل أن يفتح فيه عليه ويفتح به قلوبنا للخير وللعمل الصالح وللعلم النافع. حول النفس، وكلنا ذلك الذي يحمل بين جنبيه نفسا تريد السعادة وتريد الراحة وتريد الطمأنينة، ولكن الكثيرون لا تطمئن نفوسهم ولا ترتاح، اضطرابات وأحزان وهموم وخوف وقلق، كيف ترتاح نفوسنا؟ كيف نعيش في هذه الحياة بنفوس مطمئنة مرتاحة؟ لن أطيل عليكم، فأنا في الحقيقة باشتياق أكثر من اشتياقكم إلى سماع كلمات الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى، ولكن أترككم أيها الإخوة مع الشيخ الفاضل ومع كلمات نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسدده ويجعل ما يقول حسنات تملأ موازينه يوم يلقى الله عز وجل. وأنتم كذلك أيها الإخوة، وأترككم مع فضل الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله المستعين، راضا به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني بالوقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، حياكم الله وإياكم، سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. يقول رب جل جلاله، وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه، يقول: أولم يكفهم أنا، سبحان الله، كلام كبير، كلام عظيم. أولم يكفهم، لو أبوك أو من له حق عليك يقول لك ما يكفيك أني تعلم أنه بعدها بيقول لك ويذكر لك نعمة عظيمة كان هو سببا فيها، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو القائل والمتكلم جل جلاله؟ قال: أولم يكفهم أنا، شو توقع بيقول أولم يكفهم أني حركته وحركت رجليه؟ لا، أولم يكفهم إني أجريت الدماء في عروقه؟ لا. أولم يكفهم إني أعطيته عيون؟ لا. أولم يكفهم إني خليته يتكلم؟ لا. أجل وش النعمة اللي يمتن الله عز وجل بها على الناس؟ ترى ما ذكر لنا نعمة واحدة. أولم يكفهم أننا أنزلنا سبحان أنزلت رزق؟ لا، شيء أعظم من الرزق وأعظم من كل نعمة تحملها، أعظم من قلبك اللي ينبض بين جنبيك، وأعظم من عينيك اللتين تنظران، وأعظم من أذنيك ورجليك وشفتيك وكل شيء. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب سبحانك أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سبحانك يقول والله لو ذقت طعم الكتاب لعلمت أنك لو كنت معاق وعندك فشل كلوي وعندك فشل في القلب وفشل في الرئتين وعندك سرطانات الدنيا كلها وأذاقك الله طعم هذا القرآن في قلبك والله أنها تكفيك نعمة أن تكون في خير في فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض سبحان الله. أولم يكفي أنما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تحسبها سهلة؟ إن في ذلك طبعا يا جماعة اللي ما قد حداك طعم القرآن يقولوا شو الكلام هذا كله فاضي كلام كلها إيش قاعد يقولها اللي ما بعد ذاك طعم القرآن والآيات ويتحي قلبه بإذن الله عز وجل إن في ذلك رحمة قد حسيت لما تقرأ القرآن ولا دائما نقرأ القرآن ونشوف متى بتقام الصلاة تلفت من يسار مطول ما قام ها بعد حس الطعم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون سبحان الله. طيب واحد يسمع يقول أنا مؤمن أصلا طيب ليش ما أحس بهالرحمة والذكرى ليش؟ طيب هل أنت حقا مؤمن حبيبي الغالي وهل أنا حقا مؤمن؟ لا تعرض نفسك على حياة الناس اللي كلهم يحسبون أنهم مهتدون وكلنا يا جماعة نحسب أنهم مؤمنين لكن اعرض نفسك كلمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون اعرضها على كلمة المؤمنين في القرآن الكريم. إيش يعني هذا الكلام؟ قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون سبحانك. يجي إبليس يقول لي مثل ما يقول لك حبيبي الغالي يقول لك بس تراك أنت منهم. طيب خلنا نشوف وش صفاتهم ونشوف واحدة واحدة نحط قدام كل واحدة صح ولا خطأ هي فينا ولا ما هي فينا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صح ولا خطأ؟ أنت تصلي تحس أنك فاهم وش قاعد تقول تحس أنك مستشعر وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى تحس أنك وأنت رافع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لك الحمد على إيش؟ على قلبك اللي ينبض ولا على رجليك اللي واقفة وغيرك معاق ولا على عيونك ولا على إسلامك وغيرك يسجد لبقر وحجر وشجر ولا على كلاك اللي تغسل ولا على أولادك ولا أنفاسك؟ عشان كذا يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا إيش كثر إيش؟ قال ملء السماوات والأرض ما يكفي وملء ما بينهما ما يكفي وملء ما شئت من شيء بعد أكثر من السماوات والأرض واللي بينهم. استشعر أنك قاعد تحمد ربي حبيبي الغالي. لو أنك جيت نايم في بر منقطع بنزين ما عندك ولا عندك أكل ولا عندك شيء ونمت وجاء من بكرة الصباح قمت لنظرت والله في سفرة محطوطة فطور من جميع الأنواع وألذ الأطعمة والشاي والقهوة والحليب والتمر والبيض وكل شيء قدامك، هل بتأكل؟ تأكل؟ ما أتحداك تأكل، بتقعد تناظر يمين يسار من اللي جابها صح؟ عشان تروح تشكره. طيب أنت كنت من النوم وفتحت عينك إلا أنت ولا طالع وغيرك أعمى، هذه من جابها ولا خلاص هي لك؟ لي لا ميب لك، هي أنت لله، إنا لله. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام قال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. في جماعة فطور ندور من اللي جابه عشان نشكره. طيب نعمك هذه وانت تقوم غيرك معاق عمره ما قام 60 سنة 40 سنة يبغى يقوم ما يقوم، تدخل الحمام وتطلع تنظف نفسك. يا أخي اسأل نفسك من اللي حركها وغيرك عندهم يدين ما حركوها، هي منك؟ إذا منك لا تشكر أحد، إذا مهب منك كم شكرت سبحانه؟ حسيت وانت تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمد، ولا بس حافظين؟ عشان كذا أحبتي قال في صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة فيك كل من فيك الله أعلم، كل واحد فينا يا جماعة يحط في نفسه صح ولا خطأ. صلاة العشاء آخر وحدة خشعنا فيها نذكر شكر الإمام ولا ما ندري؟ والذين هم عن اللغو معرضون. تتكلم باللي تبغى ولا تحس انك تراقب لسانك؟ الناس تغتاب تشاركهم بس وكلنا نخوض مع الخائضين ولا لا؟ الناس تعاكس انت معهم، الناس تنمت معهم ولا لا؟ فيه ضبط. وعن اللغو معرضون. فحبيبي الغالي قضية من هم من المؤمن اللي يحس؟ قال جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سبحان الله، كم يذكر الله عنا في اليوم؟ نسمع الله أكبر في الأذان يجل قلبك، نسمع آيات تكسر الجدران في صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، إننا نقرأ آيات تكسر الجدران، تحس ان في شيء يتحرك في قلبك، كله هي مجرد قسم اعلى معزول عن اللي تحت. حبيبي الغالي الكلام هذا مهم جدا، لان قبله اداه حصر وقصر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تخيل حبيبي الغالي أن أحد أبنائك ولا أنت ولا أحد من أخوانك ولا والدك ولا والدتك عندها فشل كلوي، ثم جاء عبد المحسن العبد الفقير وشافك كل يوم جايب ولدك ولا ابوك ولا امك المستشفى تغسل كل يوم ورا يوم 8 ساعات، قال لك يا اخي والله انك صعبت علي، والله العظيم اني شايل همك وروحتك وجيتك كل يوم وحاسب معاناتك، ثم قال لك العبد الضعيف انا بتبرع لاخوك ولا امك ولا ابوك ولا ولدك بكل، وشفتهم هم يدخلون العمليات مع بعض وطلعنا من العمليات وانت شوفنا وتبرعت لحبيبك بكلية، ما عاد صار يغسل، صار قاعد معكم في البيت يروح معكم ويطلع معكم البر ويرجع. تخيل بعد سنة وانت تسولف في مجلس من المجالس واحد قال يسلم عليكم عبد المحسن، ايش بيصير في قلبك؟ والله اني وقف قلبك. عبد المحسن تبدا تراجع فضل عبد المحسن عليك وعلى اهلك، ها انه عطاه كليه وخلاكم معه تغسلون وتقطع المواضيع دي كلها وما عاد يصير في خاطرك الا عبد المحسن عشانها اعطاك كليه واحده. طيب اللي أعطاك ثنتين وأمك ثنتين وعيالك ثنتين وأهلك ثنتين، إذا ذكر اسمه تحس بقلبك شيء ولا ما في شيء؟ عادي يذكر الله مثل ما يذكر سعد، خالد، ناصر، سعد، صالح، حبيبي الغالي. في ناس يقولك أنا ما عمري فكرت بهالشيء، لأن حبيبي الغالي إحنا ضحك علينا الإيمان الشيطان وقال أننا مؤمنون. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. صدقنا، قال أنتم مؤمنين، لا نخشع في صلاتنا ونقول مؤمنين كاملين إيمان، لا نعرض عن اللغو، مؤمنين يذكر اسم الله عندنا وما يتحرك قلوبنا، تتلى الآيات وما ما يزداد إيماننا. هل لازم يزداد إيمانك إذا كنت مؤمن؟ إيه؟ من اللي يقوله؟ يقوله الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل، تنزل سورة على نبيه عليه الصلاة والسلام، روحي له الفدا. ثم الناس جالسين زينا يا جماعة واسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال السورة، قال الآية، الله يقول وإذا ما أنزلت سورة، نزلت سورة فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، طلعوا من المجلس والناس تمسك بعضها تتكلم، فمنهم من يقول أيكم، يسألون بعضهم بعض، أيكم زادت هذه، إيش ما زادت يد ورجل وعين، لا لا لا، زادت فلوس، لا زادت شيء أغلى من فلوس، أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الله يقول ترى إن كنت مؤمن تسمع القرآن بطعم ثاني. حبيبي الغالي تعال، هذا اللسان هو اللي يذوق الطعم صح؟ تخيل غلفنا لسان واحد تغليف بلاستيك ولا أي شيء مغلف، ثم حطينا قدامه خل وعسل بلدي وعسل سدر وعسل جبلي وموية وملح وموية وسكر، حطينا جميع أنواع المشروبات، تذوقه العسل وهو مغمض تقول ها حلو، ما يدري، نغلق في لسان، ملح سواء صح، مويه وسكر كلها زي بعض لانها مرت على لسانه مقفل صح ولا لا يا جماعه؟ عشان كذا اكثر الناس في شيء عندهم مقفل، فيسمع قران زي ما يسمع نشيد، زي ما يسمع سواليف بشر، كلها القلب وضعه واحد. ليه؟ لأن حبيبي الغالي إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان، هو الله لن يذوق القرآن من فقد حلاوة الإيمان في هذا الجنان. من اللي يقوله؟ القرآن حبيبي الغالي ما نزل عشان نقرأ، وإن كانت القراءة جميل ولها أجرها، ولا نزل عشان نسمعه، وإن كان السماع جميل وله أجره، ولا نزل عشان نحفظه. شفت كل الأعضاء، أذن وعين تقلب النظر في الصفحات، ولسان يقرأ الآيات، ويد تقلب هالصفحات، وعقل يحفظ الآيات، كل هذه زينة، لكن ما نزل القرآن عشان أي واحد منهم. أجل ليش نزل القرآن حبيبي الغالي؟ ترى أحيانا الحق مر، لكن الحمد لله أن ما ذكرنا أحد إلا في القبور، كان نقول ما عاد لنا حيلة صح، فيذكرنا. وأنا والله أذكر نفسي حبيبي الغالي والكلام ذا، والله أني أراجع مع نفسي يوميا، تسمع آيات فهمت من الكلام اللي سمعته، هذا كلام يهز الجبال، والله أسأل نفسي وأنا طالع من صلاة وش قرأ، طب وش استفدت؟ زاد عندك شيء ولا عندك مشكلة؟ نسوب الإيمان زي ما نتفحص أرصدتنا يا جماعة كل يوم. نزل القرآن لأجل شيء واحد، وإذا كان مهوب عندنا إلى الآن لازم نتحرك، وإذا كان عندي وعندك فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ليش نزل القرآن؟ كتاب أنزل أنزلناه إليك مبارك. أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ كأن سائل سائل قال ليش؟ ليش يا ربي أنزل؟ لما يا ربي أنزلته مبارك؟ قال لام التعليل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. إيش؟ سوره؟ لا. أجزاء؟ لا. ليدبروا آياته. يقول والله لو تحس الطعمة مو بتطلع بالصورة بقضية، تطلع بكل آية بقضايا. ليدبروا آياته وليتذكر. سبحان الله، ضرب قرآننا ثم تغير شيء هنا. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله، هذا القرآن ممكن يغير نظرتك للمجتمع كله، يغير نظرتك ويوريك الدنيا على حقيقتها، يوريك الأمور على حقيقتها، لأن هذا الكتاب حق. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك. سبحانك يا رب. عشان كذا الآية اللي بعدها قال ما قال قل اسمعوه قل احفظوه قل اقرؤوه، لا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. سبحان الله، إيش يصير له؟ واحد واقف، الله يقص لك قصة واحد واقف لكن ذايق طعم القرآن، إيش يصير فيه؟ إذا يتلى عليهم يخرون، يطيح من فوق لتحت. وش يطيح؟ يخرون للأذقان، دقنا تحت الأرض، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سمع آيات تدكدك الجبال الراسيات، ويقولون سبحان ربنا. سبحان ربنا ايش؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. اي وعد؟ واحد طايح من فوق لتحت وأذقنا في الأرض ويقول سبحان ربي حن وعدي لو أن وعد ربي لمفعولا. سبحان ربي، أي وعد؟ وهو واقف سمع آيات فيها وعود بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، سمع وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، سمع قول الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فيقول والله إنه مفعول. فقعد باقي أثر الآية اللي سمعها وهو واقف باقي معه ساجد. حبيبي الغالي، متى أذكر وتذكر إن سجدنا وباقي أثر الآية اللي فوق معنا وإن ساجدين ودعونا الله باللي سمعناه فوق؟ تذكر ايش قال بعدها؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. هو قد خر كيف يخر؟ ويخرون للأذقان يبكون. الأول خر جسد، الثاني خر القلب فبكت العين. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ويزيدهم خشوعا. تلقاه أول ما سجد يقول سبحان ربنا، ثم بعدين انفرط في بكاء وزاد خشوعه وهو ساجد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. ايش قال بعدها الله؟ ويزيدهم خشوعا. قل، كأن واحد يكلم هؤلاء السجد في هذا الوضع العظيم الذي لا أجمل منه، ويقول لهم قل ادعوا الله، قل وأنت ساجد يا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. يقول أنت الآن في وضع مهيأ أنك لو قلت الله يا الله استجاب لك، ولو قلت يا رحمن استجاب لك. أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. سبحانك يا رب. فحبيبي الغالي، الكلام اللي قلناه شوي يعني نحسه ولا ما نحسه؟ عشان كذا حبيبي الغالي قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. لاحظ حبيبي الغالي ما قال أفلا يقرؤون. أدري والله حبيبي الغالي إني أنا أولكم وأنتم أحبتي نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ، لكن كم من اللي ذا نقرأه نقرأه نقرأه دخل هنا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم، يعني ما في 20 خيار بس خيارين، يا أما أنك تذوق طعم أو في مشكلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على، شوف العضو اللي اختاره الله عز وجل، أم على قلوب أقفالها. يقول أنت اسأل نفسك، أنت تحسب طعم القرآن وانت تقرأه ما ودك تفكه، ولا ترى فيه عضو مقفل تراه هنا؟ طب إيش اللي قفلها؟ إيش اللي قفلها؟ كأني بكم كل واحد فيكم يقول طيب أنت قاعد تقول كلام الحين خطير، وتراني أنا أقول إنه خطير لأني أنا واحد منكم وحاس مثل ما تحسون. والله العظيم سألت نفسي نفس السؤال، قلت طيب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. والله يا جماعة أني وصلت الآية دي وقفت، قلت يا تعال وقف بس تقرأ تقرأ ما تحس أنت طعم القرآن ليش؟ والله إني سألت نفسي هذا السؤال، تشوف ما تحس يعني مو مستحيل يكون هالكلام اللي قاله الله عن المؤمنين مو صح، وانت ما فيك هالصفات. طيب وشلون هو اللي بيحاسبك هو اللي قال الصفات هذه؟ طيب تطلع من الدنيا كذا وما عندك ولا شيء من، بس ضحك عليك الشيطان قال انك مؤمن قلت خلاص. والله يا جماعه هالاسئله كلها القيها على نفسي، والله اني احب لكم ما احب نفسي، عشان كذا خليتها مكاشفه. اللي نحس فيه يا جماعة لازم نتحرك. تخيل واحد يجينا في المستشفى يقول أنا عندي ألم، نقول له حبيبي الغالي وين الألم اللي فيك؟ يقول ما أدري. طيب علمنا عشان نعرف داخل إشاعة راسك ولا برجلك ولا البطنك، يقول لك ما أدري. هذا بالله كيف تعالجه؟ ترى هذا حالنا مع القرآن، في مشكلة بس ما ندري ايش، ما ندري من الأخوان ما نفهم ماشي. نفس اليوم قم بكرة وروح وقال الدمام صح ولا لا أحبة؟ تحسون باللي يحس فيه يا جماعة؟ تحسون باللي يحس فيه؟ نقرأ بس. طب وش اللي قفلها؟ والله وجدتها يا جماعة في القرآن أوضح من هذا النوع. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: بعلمك السبب اللي خلى هالقلوب تتكفر، أسأل الله أن يفتحها من عنده سبحانه. قال سبحانه: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه. كلنا ذكرنا ولا ذكرنا؟ كلنا ذكرنا، كلنا جاءنا قول الله وسمعناه في مرة في حياتنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. صح؟ سمعنا كلنا، كلنا سمعنا: ولا يغتب بعضكم بعض. كلنا سمعنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. وين؟ في بيوتكم؟ لا، مع الراكعين. صح؟ ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه. الأول واقع علينا يا جماعة ولا لا؟ الأول واقع علينا صح؟ طيب خلينا نشوف الثانية اللي بعدها: ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فين ولا من فين؟ يغضوا من أبصارهم. غض لمن غض؟ في ناس ما يغض، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وفي ناس أعرض عنها ما يغض. في ناس يجب يقول غيبة رجعها عشانها ما ترضي ربي واستغفر مكانه وذكر اللي حوله. وفي ناس عادي أعرض عنها فقال ليبغى هو. ها؟ طيب وش النتيجة؟ فأعرض عنها ونسي. لاحظ ما قال نسي الحكم، هو حافظ. ليش نسي؟ نسي ايش احبتي؟ نسي ما قدم كده، طالع 20 موقف ولا اهتز قلبه اني خالفت كلام ربي واعرضت عنه. يا رب سامح، يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. عادي اعرض عنها ونسي ولك عندي شيء. وهو ماشي في السوق طالع يمين ويسار ويمشي ويتكلم باللي يبغى والصلوات تفوته وعادي ماشي. نسي ما قدمت يداه، وش الجزاء؟ ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا وين؟ وين يا جماعة؟ شوف القلب اللي، شوف العضو اللي اختاره ربي سبحانه: إنا جعلنا على قلوبهم إيش؟ أكنة، مثل التوابيت، أكنة أن إيش؟ أن يقرأوا؟ لا، يقول اقرأ بيديك رجليك. أن يسمعوه؟ لا، اسمع ليل نهار. أن يحفظوه؟ لا، احفظ. أدرون شو اللي بيحرمني الله منه؟ هاي يا جماعة يفقهوه، وبخليه يقرأ وخلص جزء وجزئين في رمضان، وصل 20 ما شاء الله. وين وصلت؟ قال 20 ما شاء الله، هذا قلبك وصل للسماء. ما في شيء، ما في شيء، خلص كلام. أحبة جمهورنا هذا اللي خلاه تفقل، أن نسمع وما نسوي. كلنا يا جماعة نذنب، كلنا مليانين ذنوب، لكن في واحد يذنب وهو مؤمن، واحد يذنب وهو ما هم. ايش الفرق بين الاثنين؟ تبغى تختبر نفسك اختبار سريع واختبر نفسي؟ حديث ابن مسعود في البخاري: قال المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به. يا اخي لو امسك حصات حجر واخوض عليك، والله تجيك تناظر فيني صح؟ ما ترتاح لو التفت لتحت بيرجمني صح؟ حجر. يقول المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل بيقذف عليه، كأنه جبل هو أذنب. هو ما يذنب، يذنب لكن والله ما يرتاح، يعني يستغفر ويتوب يلا يا رب يا رب. قال والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وطار. عشان كذا الله قال: نسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ما يفقه، ما يفهم القرآن، أحبتي أدبني والدي فجزاه الله عني وجزاء والدينا عنا خير الجزاء. كبير في السن شفاه الله وعافاه ومرضانا ومرضى المسلمين. يا جماعة إذا شفت يقرأ قرآن الآن يعني ينسى كثير ما يعرف الوقت ليل ونهار، لكن إذا رأيته يقرأ القرآن إلى الآن يا جماعة يقرأ القرآن قدامها الكرسي المصحف ويقرأ، والله العظيم إني آخذ دروس لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهو يقرأ يا جماعة ما في حياتي والله، لا في المسجد يقعد جنبه يوم كان يروح المسجد ولا الآن، وهو يقرأ ما يقرأ آية ثم يصل أختها معها، يقرأ الآية ثم يوقف. يا الله يقرأ الآية فيها نعيم، إن للمتقين مفازا، يقعد يا رب اجعلني من المتقين، يا الله يا رب والله شوف الدموع، يا الله يا رب اجعلني من المتقين، يا الله انت تجعلني مع المفاز، آية فيها عذاب يا رب لا تشوي خلقه النار يا رب، آية فيها تسبيح سبحانه وبحمده، والله يا جماعة إني أسأله وش أكل ما يدري، لكن شوف أنا أقرأ قرآن وأتابع يوم الأيام وقرأ، ثم وصل قول فرعون عن فرعون، فحشر فنادى، أنا قلت ايش بيقول، والله يا جماعة وقف وتشوف الدمعات، قال يا رب أسألك العفو والعافية، يا رب لا تجعلني مثله. قلت سبحان الله، من فينا يقرأ عن فرعون ويقول يا رب أسألك العافية وأحمدك يا رب أنك ما حطني، ضامنين يا جماعة احنا ضامنين أنك قال مسلم مع غصب صح، مسلم ما لحد دخل ولا ضابوه، من قال لك يا أخي في نعمة عليك ابتداء أنه خلقك مسلم وما تدري يمكن يزيق قلبك، أسأل الله لا يزيق قلوبك، فهل إجماعة قاعدين يقرأ القرآن هو أحس وهو يقرأ، والله أني أحس أن كل آية تعنيه، كل آية لها مع وقفة. وحديث أم سلمة لما وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل قالت ما جاء عند آية فيها ذكر الجنة وفضل إلا سأل الله من فضله، يوقف النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله، وآيات النار يستعيذ الله، وآيات التسبيح وسبح. في جماعة ترى هذا يعينك بعد الله على تدبر، الأول اتباع أوامر الله، اليوم ما قدرت تسويها بكرة جاهد نفسك على قد ما نعرض، على قد ما تقفها قلوب، على قد ما نقبل، على قد ما يفتح الله، لأن ما في 20 مكان لهالقلب، هو مكان واحد. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين، وين؟ على قلبك، هذا مكان ألف لام صاد، كتاب أنزل إليك، وين؟ فلا يكن وين في صدرك حرج، هذا المكان يا جماعة. إذا فهمنا المقدمة بندخل باختصار كيف أن تتغير حياتك بعد الله سبحانه ثم هذا القرآن، لأن القرآن لا يغير، والقرآن لا يهدي هداية التوفيق، هذا ما يملكها إلا الله. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول يهدي به الله، هو السبب والله الهادي، يهدي به الله من اتبع، شوف الكلمات، من اتبع مو من قرأ من حفظ، من سمع، من اتبع رضوانه وصبر السلام، كذلك لنثبت به فؤادك، من المثبت؟ الله عز وجل، والسبب هو القرآن. حبيبي الغالي، أكبر قضايا اليوم اللي هزت نفسيات الناس وجعلت أطباء النفسيين ما عاد يلحقون من زبائنهم، قضيتين، قضية الأولى الموت، قضية الثانية الرزق، صح؟ قويتين. وجاء القرآن حتى يطمئن قلوبنا بهالقضيتين بالذات. اليوم يا جماعة الناس يجون في المستشفى عندنا ويحلون، بعدين ناخذ عينة ونقول والله في اشتباه سرطان، وتأخذ العينة ويقعد البيت ينتفض لين تطلع نتيجة العينة، صح؟ إذا قلنا والله أبدا قرحة بسيطة في الماء الحمد لله، صح؟ تطمئن نفوس الناس ولا؟ طيب إذا قلت سرطان يخيم الهم والحزن على بيت هالمريض، صح؟ أمه وبوه وأهله وأخوانه ويدقوا على بعضه، وفي المستشفى يجيبوا لهم الطبيب النفسي يتكلم معهم ويتكلم مع ربه وياخذ ولد الحالة وذاك يصيح وذاك. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه؟ وخايفين عليه من ايش؟ ليش ما خافوا عليه من القرحة؟ الموت. ما حد ترى يخاف من السرطان عشان سرطان ولا عشان اسمه. اننا نخاف من السرطان عشان ايش؟ عشان الموت. نظن ان في سرطان معناته يموت، ما في سرطان لا وضعك زين، صح؟ هذه قضية عقدية جاء القرآن ينسفها نفسه، ينسف هذا الخلل. إذا كان الواحد حبيب الغالي مكتوب أنه يموت عند الله، مكتوب أنه يموت تاريخ 16/6 الساعة 4:13:20 16/6/1431 طيب هنا التاريخ وهذا اليوم، ومش الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده، الأسبوع الثالث يا سرطان. هل 16/6 يصير 15/4؟ ها يا جماعة؟ طيب ما صار سرطان 16/6 يروح 17/8؟ ما يروح، صح؟ هذا فاهمينا هنا، هل إن فاهمينا هنا؟ كان الناس تقول له سرطان يقول الحمد لله، صح ولا لا يا جماعة؟ ما أحد يقول سرطان زين. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتوه فاصبروا. لكن يا جماعة قضية عقدية، الناس اليوم تخاف من السرطان تحسب خلاص بيموت ويعاملونه زين واللي بنزعل معه يجي صالحة. ليه يا جماعة؟ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص لو هذه القضية في قلوبنا كان والله العظيم يا جماعة تقول سرطان قال الحمد لله يروح ويجي، صح ولا صح ولا لا؟ إذا عندنا مشكلة عقدية مضطربة نفوسنا، سرطان بيموت لا، يوم موتك ما بيتغير لا بقربه سرطان ولا بتبعده الصحة. والله القضية هذه ما وصلت لقلوب أكثرنا، عشان كذا أحبك الفضل واحد من السلف جاء مسافر وراجع بيشتري لأولاده، بيشتري أولاده هدايا، وقف يتبايع مع الرجل ويناظر الأقمشة اللي عنده ويناظر، ها شوي طالع إلا العالم فرت من السوق، السوق فضى حتى اللي بيبايع ببيعه انحاش. فنظر إلا الملك، ملك المكان هذا جاي ومع حجابه ومع الموكب، فجاء واحد يرعد ويزبد وعيونه تقذف في الشرر من حجاب الملك، وجاء عند الرجل وسحب وسل السيف من غمده. قال له مالك لا تتنحى عن الطريق؟ هذا الرجل ما بعارف فيه هو مرة يزداد القرية دي. قال لا تتنحين عن الطريق أو لأقطعن عنقك. فالملك يكلم الرجل الحاجب قال له لا لا اتركه لا تقتله. قام الرجل يضحك، فالملك ينظر إليه يقول له ما يضحكك؟ ليش تضحك؟ إيش قال؟ قال أضحك من حاجبك هذا يريد تقديم أجلي ساعة وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجلي ساعة والأمر ليس لك وليس له الأمر بيد الله الذي لا إله إلا هو. قال ربي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. شوف العقيدة اللي عنده، عنده عقيدة أن لا أنت تقدر تقدم ولا حد يقدر يأخر. إذا أذن ربي أني بطلع من الدنيا بطلع، جئت بعشرين حاجب ولا ما معك أحد، فتقدر تكون نفسيتك. والله العظيم لو أنت في القرآن يحاكي قلبك ويلامس صغار قلبك أقسم بالله ما تخاف من أحد، والله ما تخاف من أحد. الموت يا جماعة، جاء رجل، الكلام هذا يا جماعة قبل 18 سنة في الرياض، وكان الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله في مثل هذا المكان يلقي محاضرة. فلما انتهى من المحاضرة قام واحد من الشباب في الصف الأول قال يا شيخ، بعد ما خلص المحاضرة، فقال له الشيخ نعم يا ابني. قال له الشيخ ما عليش أسألك سؤال؟ قال له أسأل. قال يا شيخ ما تزعل؟ تعرفون الشيخ علي الطنطاوي حبيب. قال له يا ابني ما بزعل، اسأل سؤال. قال يا شيخ صدق ترى السؤال يضيق قصدك، ما تزعل؟ قال الله ما أزعل. ايش توقع يسأل؟ قال يا شيخ أنا أصلي وزكي وحد وصوم وقائم بأركان الإسلام، والله يا شيخ أني وأقرأ القرآن وا وا وا، لكن يا شيخ أنا قعدت أتفكر وأنا أقرأ القرآن، قعدت أتفكر أن واحد جالس على الأرائك وتجري من تحت الأنهار وطالع في ثمار الجنة ويطالع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقول لي أن ذكرتك وطالع الثمار يتمنى يشتهي وحدة بعيدة هنا، ثم يأتي الغصن لين عنده ويقطعه ويرجع الغصن وجنى جنتين دان قطوفها دان. يقول والله يا شيخ ما ركبت راسي، يعني إيمان صفر بس إسلام، صلي زكي حج صوم. الشيخ ما زعل عليه رحمة الله، ابتسامته المعهودة. قال طيب يا ابني. قال الشيخ لا تزعل. قال لا يا ابني ما زعلت أجابك. قال يا ابني بسألك سؤال، قال لو فيه اثنين توائم في رحم أمهما، زين اثنين توائم في رحم أمهما، قال هم يا ولدي عايشين في أثاث وكنب وها وفرش زين. قال لا يا شيخ. قال كيف عايشين؟ قال عايشين يا شيخ بين سوائل ومتلخبطين. قال ممتاز. قال طيب هم يأكلون ألذ الأطعمة والأشربة؟ قال لا يا شيخ. قال كيف يأكلون؟ قال حتى ما يذوقون طعم، يأكلون عن طريق الحبل السري صح؟ عن طريق السر. قال طيب يا ولدي عايشين في نور زينا كده ولا في ظلام؟ قال لا يا شيخ في ظلمات انت لا. قال الشيخ طيب يعني لو طاحت أمهم يطيحون معها وتلخبطون في المكان؟ قال طيب لو هم راكبين مع أم مع أبوهم وأكل أبوهم مطب يتلخبطون زي؟ قال يعني حياتهم مدك زيها؟ قال لا ما ودي أجي. قال طيب لو أحد جاهم وهم في ذاك الرحم المظلم بين السوائل ها وقال لهم أنتوا عايشين في هالظلام وعايشين في هالسوائل والمكان الضيق المحجوب، لو تطلعون برا هالرحم تشوفون الناس كيف عايشة، عندها قصور وعندها أنوار، في سماء وشمس وقمر ومطاعم وملاهي وشوارع وطيارات نفاثة. قال ايش بيقولون؟ بيقولون والله ما ركبتها صح؟ صح؟ يعني هذا اللي شافوه هم ما يعرفون هالمكان المظلم صح ولا لا؟ قال فلو طلع واحد منهم قبل الثاني بساعة، أولد واحد وباقي الثاني ببرهن، قال اللي داخل الرحم وش يقول؟ يوم راح أخوه طلع وش يقول اللي بداخل الرحم؟ قال يبكي عليه يقول مات مسكين راح خسر هالمكان الزين ها وهدفه. قال واللي طالع برا أول ما طلع اللي شاف الأنوار والمربة تمسكه وهذه تنظفه وهذه تنشفه ولبسوه وأعطوه الحليب وأبوه فرحان ولهم فرحان. داروا اللي برا يقول يا ليت قومي يعلمون. لاحظ ان حينما توحد ضوج صدورنا عليه ان كان صالح احمد ربك. وهذه الحياة حبيبي الغالي حياة في رحم كلنا مرينا عليها مظلم، ثم بعدين طلعنا للدنيا الواسعة هذه، بعدين وين بنروح؟ بنروح القبر ثاني زي الرحم، أسأل الله نور علينا قبورنا، بعدين بعدها يا جنة واسعة، أسأل الله أن يدخلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا جنات النعيم. فحبيبي الغالي هذا اسمه الإيمان. الحين نشوف السماء ما في فوقها شيء، لكن بالقرآن بالإيمان أن فيه شيء. فحبيبي الغالي قضية الإيمان بالموت ما يقربه مرض ولا يباعده صحة. طيب أسأل الله أن يجعلها في قلوبنا. اثنين، قضايا الرزق. جاء القرآن ليحل قضية هذه حل جذري. اليوم يا جماعة الناس بعد صلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما فيها تعاليت. تعاليت هذه واحد ألفها والناس سمعوه وقالوها، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تعاليت. طيب تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم إيش؟ لا مانع لما أعطيت، كلام كبير صح، ولا معطي لما منعت، كلام كبير. وتو طالع من المسجد جاء خبر قال والله ترى المدير يقول بنفصلك. كان ينتفض، قال هذا روح البيت وروح لهذا، قال هذا ما يرحم ولا يخبي ويقطع رزقي صح؟ سمعونا يا جماعة بيقطع رزقي، سمعونا ولا ما نسمعها؟ نسمعها يا صح؟ طيب وين كلامك تو اللهم لا مانع لما أعطيت؟ وينه؟ وين ولا معطي لما منعت؟ اصلا لو كان القضية في قلبه القرآن والله ما يهمه من اللي بيقطع رزقه، لان الرزق عند الناس، الرزق عند الناس يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لو دخل هالقلب يقول وفي الأرض آيات للموقنين، اللهم اجعلنا من الموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء، شو تمد هذا؟ ها؟ فوق. وفي السماء وش فيها؟ رزقكم وما توعدون. يقول لك وفي السماء رزقكم، أي والله الذي لا إله غيره لن يوقع لك قرار ترقية ولا قرار نقل ولا قرار قبول في وظيفة ولا قرار إلا وقد أذن به ربي من فوق سبع سماوات. واضح؟ واضح واضح هنا، واضح هنا. أسأل الله أن يجعلها جلية واضحة هنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. مثل إيش؟ مثل ما أنكم تشربون. لا يعني ممكن يكون شرب عندي بعدين يروح. تأكلون؟ لا يمكن أكل وصحيح ما عندي أكل. مثل ما أنكم تنطقون، يقول شكلي تتكلم. أجل أقسم بالله أن رزقك مو عند الناس، والله أن اللي قاعد تتصل عليه وتكفى وظفني والله العظيم ما يملكه، والله ما يملك مدير الشركة، والله ما يملك الملك، والله ما يملك يوظفك ولا إلا إذا أذن الله، فلا تتعب نفسك مع البشر. عشان كذا الله يقول جعل لكم الأرض ذلولا، إيش؟ فامشوا في مناكبها، قدم أوراقك وعبد قعب النماذج وروح يدرس وتخرج وسوي اللي تبغى، امشي مناكبها افعل السبب. لكن ايش قال بعدها؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، صح الآية كذا؟ أدري وش الآية؟ من رزقه سبحان. والرزق مو برزق الأرض ولا رزق اللي يمشون على الأرض، الرزق رزق الله عز وجل. وكلوا من رزقه سبحانه. من يوم كنت أنا وأنت حي الغالي، أول ما أول ساعة في رحم أمهاتنا، تكفى حبيبي ركز معي في هالمثال، أول ساعة في أرحام أمهاتنا لما أكل أمهاتنا شيء، ها تحلل هذا الأكل ومشى في الدم، العناصر اللي بعد إفراز الإنزيمات بعد التكسر بعد التحلل فيه عناصر بوتاسيوم كالسيوم كربوهيدرات، ها هذه راحت لي هالنطفه مساعد. طيب التفاحه اللي اكلتها امي وامك لها قيمه ولا لها قيمه؟ الكيلو باربع ريال مثلا، هذه التفاحه يمكن بريال او باقل. طيب اللي وصلك انت من التفاحه اللي وصلك يوم كان عمرك ساعه، هذا محسوب بقيمة يمكن قرشين ثلاث قروش من وصلك. طيب ألين تموت تكلفة أكلك من أول ما دخلت نطفة في رحم أمك وأمي ألين تموت، كل شيء بيدخل في جوفك مكتوب لك. طيب كم تكلفته الله يعلمها سبحانه. لبسك يوم طلعت من أول ما تلبسه ألين الكفن تكلفة بفلوس، ها ثوبك ثيابك الشتوية بشتك غترتك ثنايلك كل شيء مكتوب صح؟ ليه تكلفة؟ هذه التكلفة محسوبة لك. طيب سكنك بتكلفة محسوب، ركوبك سيارتك محسوب. هذا الآن هذه التكلفة اللي فيها أكلك وشربك وملبسك ومسكنك، أقسم بالله لن تطلع من الدنيا حتى تستوفيها بالقرش، تأخذها بتأخذها. أنت من أفقر العوائل أو من أغنى العوائل، والله ما تأخذ قرش زيادة ولا تأخذ قرش أنقص. واضح؟ واضح ولا واضح يا جماعة؟ تكلفتك هذه والله العظيم ما تطلع من الدنيا إلا أنت مأخذها بالقرش. إذا زادت فلوسك ما عاد يبلك القرش الزايد يروح لورثتك مو بلك، لكن تكلفتك تدفع عليك أنت. هذه التكلفة أفقر إنسان أغنى إنسان بتجيك، لكن لا تستعجلها بحرام. أنت بتطلع عن الدائرة المشروعة وتروح الحرام عشان تأخذ رزقك، ما انت ماخذه غصب على الله عز وجل. طيب هي مكتوبة لك، فاستعجلتها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سفر وقف في قرية بيصلي، فدور بيربط ناقته في على عند شجرة ولا ما لقى شيء، فيبغى يصلي، فوجد رجل قال للرجل تمسك ناقتي حتى أصلي؟ قال الرجل ما يخالف عطني، عطاه إياه. فأمسك لزام الناقة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل يصلي، وهو خارج طلع درهمين قال أعطيها الرجل جزاء أنه مسك الناقة أجار. وهو طالع رضي الله عنه ما لقى الرجل ولا لقى اللجام، والناقة لقاها. فالآن شلون لقت الناقة بدون لجام؟ راح سأل عن السوق، وصفوا له السوق، راح بيشتري لقى اللي يبيع، فبيشتري لجام، ناظر لقى لجام، لجام ناقته. فقال للبائع من أين لك هذا؟ وين جبته؟ قال باعنيه رجل الساعة وأبد قبل لا تجي تو واحد باعني وراي. قال بكم باعك؟ قال بدرهمين. قال سبحان الله، أردت أن أعطيها إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذها حراما ويسأله الله عنها. ف فإذا والله لازم تجيك في البحر في السماء في أي مكان بيجيب لك والله والله بيجيب لك. دجاجة مولودة في فرنسا ثم ذبحت في فرنسا وجملت فرنسا وأرسلت بالطيارة وجاءت للسعودية ومن السعودية راحت للرياض الرياض وزعوها العنيزة ثم جاءت من بين العنيزة والثلاجة مليانة واحد يجي ياخذ دغري يشوف ما تعجبه ياخذ ميب له لكن الين تجي أنت تاخذها مكتوبة لك فوالله علي ما رزق بقول لحد رزقك لك تفعل السبب هذا المشروع لكن لا تسوي شيء فوق المشروع تروح تاخذ رزقك غصب لا تأخذ الحرام. لو كانت يا جماعة قناعتنا أن رزقنا عند رب العالمين وأن ما علينا إلا نسوي المشروع تلقى اليوم أحد يكذب ويحلف بالله عشان يبيع غنمه يحلف بالله يكذب لا تلقى واحد يرتشي لا تلقى واحد ليش لأن إن ما عندنا يقين يا جماعة أن رزقك مكتوب لك فلن تأخذ غصب على الله عز وجل لكن أنت بتأخذ حرام تدفع ثمنه مرتين. حبيبي الغالي ختاما هذا القرآن جاء يحل القضايا هذه. اليوم الناس جماعة يقول فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل نسمعها منه هذا الضعيف اللي يمشي على أرض الله ويقدر يمنع ربي يبغى يرحم صالح وده يقول لا والله ما يرحم منه هذا الضعيف اللي يقدر هذا يصلح يصير رب العياذ بالله تعالى ربي علوا كبيرا. شفت هذه المفاهيم كنا عندنا جماعة تسبب لنا مشكلة. قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها كل أبغيت أرحمك والله ما حد يمسكك ولا حد يمسك الرحمة عنك وما يمسك فلا مرسل له من بعده. جماعة ما نسمع هذه أخطاء جماعة ذبذبة قلوبنا مهزة قلوبنا ونفسياتنا ما نسمع ناس اليوم يروح ماشي في سيارة ثم قال ولده لا تروح وراح ولده بسافر ثم جاء حاجة ومات شو يقول أنا قايل لو إنه ما راح ها لو إنه ما راح كان ما مات صح كذا طيب لو إنه ما راح وميت قال الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما يموت ولا وقع عندنا مات الله ايش قال قال قل فذرأوا عن اللي عندكم ولا عن أنفسكم يقول مو باللي عندك تحداك تذرأ عن نفسك أنت الموت إذا جاء طيب يصير واحد راكب مكان الراكب على اليمين ويجي حادث يموت ايش يقولون إن أهله لو انه راكب وراء صح لو انه مكان السواق لو انه كان يسوق لو انه والله لو انه في الشنطة ربي بيه ان يجيه الحال في الشنطة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والله لو انك مسكك عليك الله كاتب طيب الحين يصير راكب على اليمين والحادث جاء عند مكان السواق قال والله فك الله ليدي والله لو انه مكان السواق كان قد راح لا والله الله ما يبيه لو يبيه حطه مكان السواق عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ما دام الله ما ابغاك تنطق في الاول والله ما يبغاك لو يبغاك جابك عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله وأن تمشي في ملائكة قدامك وملائكة وراك من بين يديه ومن خلفه قال علي بن طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قال هو قدر الله يأتي ليصيب العبد فإذا أراد الله أن يصيبه القدر فيؤذيه تنحت الملائكة من قدامه فجاء حادث بسيط ولا هو واقف عند شارع طقه سيارة برقه وهو واقف عند شارع انخلع عند الحبل الشوكي مات واذا ما اراد الله ان يصيب تلقى ماشي 200 وتتعجن السيارة والحديد يد والحديد جاي والقزاز وهو وجهه رايح والحديد ثم يطلع يمشي الملائكة واقفة ما جاء شيء قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله آخر رسالة أرسلها لأحبة الفضلاء الله عز وجل إذا أحب عبد ما وعده يعطيه خليه يصير ملك، ولا وعده يعطيه فلوس، ولا وعده يعطيه أولاد، ولا وعده زوجه. إذا أحب عبد شو يعطيه؟ ها؟ إذا الله رضي عنك وش يعطيك؟ يبتليك. طيب وش يعطيك مع البلاء؟ ها؟ الصبر الرضا. الملوك يا جماعة اليوم راضي، إذا ما يطلع لازم مواكب وحراس وانتبه، ها؟ ملك بس ما براضي، ما وصل مرتبة الرضا أنه يتحكم باللي يبغى، ما زال مسؤوليات. طيب اللي عندهم فلوس ما زال شقي عشان يجمع الفلوس، وما زال شيء يتحسر على كل صفقة واحد. عشان كذا الله وعدك بالرضا، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ايش معناها؟ حبيبي الغالي وانا سوينا حادثين، لا قدر الله انت سويت حادث الشيخ وانا سويت حادث الشيخ، صدم بعمات وبانوراما وصدم سيارات كلها غالية، وهو الغلطان كلفت السيارات 200,000. طيب وانا صدمت مازدا قديمة كلفت 2000. انا وياه ما عندنا فلوس ولا ريال، والراتب خلص وباقي 16 يوم على الراتب. انا راتب 2005 وراتبه 4000. الآن يا جماعة هل ظنكم بكرة المحاكمة، بكرة في محكمة مطالبين على السيارات كلها، أنا وياه كيف بتصير ليلتنا هذه؟ تلقاه يتشكى لأهله وطب شلون بدبرها، صح ولا؟ وأنا بتشكى وشلون بدبرها. بس من اللي أسوأ حالة فينا؟ من اللي مو بنايم بيقعد يتقلب أكثر، أنا ولا هو؟ ها؟ الشيخ ولا؟ طيب تخيل إن واحد مر على الشيخ في الليل وأعطاه قال كم كلفت السيارة؟ 200,000. هذا شيك 200,000، بكرة عند القاضي عطهم 200,000 خلاص بينام صح مرتاح صح؟ أنا أقل من لكن ما أحد أعطاني فأنا ما نايم. لاحظت البلاء هو أشد، لكن هو عوض وأعطاه شيء هدى. الله عز وجل إذا رضي عن عبد أرضاه يعطيه البلية ويعطيه الرضا معها. مثل ايش؟ ترى يا جماعة ان ما عاطم من هو الله نتعامل معه. قال الله عز وجل وبشر الصابرين، ايش قال قبلها؟ ولنبلونكم، لام البلاء لام الموطئ القسى، يعني يقسم الله ما دمت على الارض ابتلي. ولنبلونكم بشيء من الخوف، ذكر لك الأشياء اللي تهز القلوب، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني تلقى ما شاء الله عنده فلوس بس خايف، خايف يجي مرض وخايف يجي خايف على عياله وخايف. طيب واحد تاني مو بخايف بس ما عنده أكل فقير، ها؟ فالله يبتليك بواحدة من هذه أو كلها أو بعضها، شيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. بين هالبلاوي كلها والمآسي طلعت كلمة غريبة، وبشر. أين بشر في وسط البلاءات والأوجاع؟ خمس أوجاع، خمس بلاءات، كل واحدة أخطر من الثانية، وين طلعت كلمة بشر؟ ما قال بشر الناس، البلاء لكل الناس، لكن بشارة لمن؟ للصابرين. ايش صفتهم جماعة؟ اي آية تمر عليك في القرآن ما تفهم منهم تلقى بعدها مباشرة وصف للي يقصدهم الله عز وجل. من هم الصابرين؟ من هم الذين اذا اصابتهم مصيبة، عنده مصيبة الان، قالوا، قلت له والله ترى ولدك في سرطان، التحاليل هذه، قالوا إنا لله، أصلا أنا وعيالي وخلايانا كلها لله وإنا إليه راجعون. لو جيت أعطيت أخوي الغالي مليون اليوم وقبل أمس أعطيتك 50,000 وقبل يبلع أعطيتك 300,000 وقبل الله أعطيتك شريتك بيت وقبلها أعطيتك 5 سيارات وجيت اليوم ما منك نزلت من هالمنصة وقلت وخذت من جيبك 10 ريال تزعل علي؟ تزعل؟ وش بتقول؟ خذت منك أنا الحين وش بتقول؟ ها؟ خيرك سابق تستاهل أكثر. لاحظ؟ ما أخذت شيء. هذا اللي الله يقصدهم ناس عارف انه غرقان بنعم ربي فاذا اخذ الله من النعمة ناظر. ليش ما زعل عليه الشيخ؟ لانه ما شاف اللي اخذ شاف اللي يعطي صح؟ ان مشكلتنا يا جماعة اليوم لما ياخذ الله منا وجاءك مرض ولا ورم ولا شيء تنسى انك اصلا كلك لله. انت غرقان من يوم في رحم امك وانت في نعم من الله تتقلب في هالنعم موكل شارب لابس صح؟ من ناس لئيم ناظر اللي أخذ وينسى اللي أعطي. راحت من كلية طيب من أعطاك القلب؟ الله. الرئة الله. الحنجرة الله. الدم الله. العين الله. كلها الله الله الله. إنا لله يقول على طول يقول يا رب حلالك إنا لك أصلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات. شوف حبيب الغالي كلام يهمك جدا في حياتك لين تموت. صلوات وش بعدها؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل سؤال، من اللي صلى مع إمام وذكر أن الإمام كمل الآية اللي بعدها وما ركع هنا؟ والله ما صليت أنا في حياتي كلها مع إمام قرأ هالآية إلا يوم خلص الآية هذه قال الله أكبر، لأنه يحس أن الآية اللي بعدها ما لها دخل فيها. إيش الآية اللي بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. تحس أنهم دخل بعض ولا هذا موضوع هذا موضوع؟ ها يا جماعة كل واحد موضوع صح؟ والله العظيم لو بحثت في القرآن من الفاتحة إلى الناس عشان تلقى آية تصبح تجي بعد هذه الآية ما تلقى أحسن من إن الصفا والمروة من شعائر الله. قرآن كله ما تلقى آية أنسب من هذه تجي بعدها. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانه. طيب الآية تتكلم عن خوف وجوع ونقص أموال وأنفس وثمرات بعدين رحنا لمكة صح؟ الآية ذيك انقلتك لمكة في الصفا والمروة صح؟ وين بدأت الصفا والمروة؟ من عرفنا القصة هذه؟ ها؟ قصة؟ هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام صح؟ صح ولا لا؟ هم كانوا في وادي وقعت عليهم البلاءات الخمسة كل خوف في الوادي صح؟ وجوع ونقص من الأموال صح؟ والأنفس كانوا ثلاثة وواحد إبراهيم عليه السلام وخلاهم اثنين والأنفس ايش بعد؟ والثمرات وادي غيري ذي زرع صح؟ لما وقعت عليهم الخمسة إسماعيل ما يعقل طفل رضيع ما فيه إلا هاجر صح؟ لما وقعت عليها البلاءات كل الخمسة كلها جوع خوف نقص أموال أنفس ثمرات وقعت عليها بذاك الوادي إيش قالت؟ لحقت إبراهيم عليه السلام قالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وين بتروح؟ ولا يلتفت عليها ما يكلمها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما يجاوبها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما يجاوبها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. إيش قالت؟ قالت طيعتم جايب وديني من أهلي وحطوا ذا تخلينا طيب ورجعنا ها؟ لا طيب من ترجع؟ لا. قالت إذن فلن يضيعنا ما دام هو اللي أمرك والله ما يضيعنا. رضت لما رضت؟ جاءت الملائكة إنا لله وإنا إليه راجعون راضي. إيش سوى الله لها؟ ها قلب لها الخمسة ولا ما قلبها؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. هذا المكان كان أخوف مكان في العالم، كرة أرضية كلها كان هذا أخوف مكان. اليوم هذا المكان في خوف ولا أمن؟ ولا أأمن مكان في الأرض؟ بلدا آمنا، مو بالناس آمنين فيه، حتى الحيوانات حتى الحمام. حمامة اليوم في عنيزة جماعة تقرب من عندها في عنيزة من بعد 10 أمتار طيب صح؟ طيب الحمام في مكة تقرب ما يطير، آمن حتى شجر ما يعضل. شفت كيف يقلب الله إذا أراد؟ قلب الخوف إلى أأمن مكان. والجوع اليوم في أحد جائع في مكة؟ ها؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه إيش؟ ثمرات كل شيء. تكفل الله أن ثمرات الصيف تكون في الشتاء في مكة وثمرات الشتاء تكون في الصيف في مكة. شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. كانت الأرض هذه لو أعطيك إياها مخطط كامل ما بيه، شوف رب أعطي أموال البشر صح؟ اليوم شوف العقاريين العالم كلهم وابسط عندهم خريطة كرة أرضية، وين أغلى متر في الأرض؟ أغلى متر في العالم وين؟ في مكة. وكل ما قربت من مكان هالعائلة الناجحة كل ما صار المتر أغلى مكان في العالم. أنفس كان في نقص الأنفس في المكان ده، ما حد يجي. اليوم في نقص أنفس في مكة يا جماعة؟ في نقص أنفس في مكة ولا ما تلقى لك ما تعقده؟ ما أعظم الله إذا أراد أن يخلب لك الدنيا. والثمرات اليوم الثمرات كلها في مكة. هذا معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن هل أن في مصائب نجاوب زي كذا؟ هذا المكان اللي ما كان فيه ماء الحين فيه ماء يورد للعالم زمزم وفيه شفاء. ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، حديث صحيح. الشاهد حبيبي الغالي أنا وإياك أهم شيء كيف نتصرف. جاءك أمر ضيق صدرك، من راضية فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الموت ما يقربه مرض ولا يباعده صحة. رزقك ليس عند أحد فلا ترجو أحد إلا الله. افعل الأسباب المشروعة والله لن تأخذ إلا رزقك. أسأل الله منه وكرمه وجوده أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش. أسأل الله جل جلاله الذي جمعكم في هذه الليلة الباردة أن يجعلكم تنعمون في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات، أسأله بعزته وجوده وكرمه الذي يعلم ما في صدوركم من أمنيات أن لا يفرقكم مع هذا الباب، مع هذه الأبواب، في صدر واحد منكم أمنية في يد الله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تتحركوا من أماكنكم. إن ربي على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير وإن هذا كله عليه يسير. اللهم يا ربي أخرج لهم من بركات الأرض وأنزل عليهم من بركات السماء. اللهم أقر أمينا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا ووالدينا. آسف أحبتي على الإطالة ولا أسألكم الله عليه أجر، حب لكم في الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على